أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحق المتوب إليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل بدء فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول في كم واحد هنا طلبة، في كم واحد طالب، كم واحد طالب، كم واحد طالب، طالب علم، يعني طالب علم جامعي، طالب علم ثانوي، طالب علم إعدادي. خير إن شاء الله. ما أنا بقول جامعي أو ثانوي أو إعدادي أو ابتدائي. طيب، بعض الإخوة كان قد طلب أن ننقطع عن المحاضرات فترة تكون مساواة لفترة امتحانات أو أقل أو أكثر، فقلت أنظر في الأمر إن شاء الله، ولهذا سألت عن عدد الطلبة الذين يكونون حاضرين، فتبين أنه لن تكون هناك إجازة إن شاء الله، يعني سنواصل المحاضرات إن شاء الله في فترة الامتحانات وبعد فترة الامتحانات إن شاء الله تعالى. بعد ذلك وقع لي بعض أوهام في المحاضرة الماضية، وفي بعض الفروع اختصرت بعض الاختصار، ولكن رأيت أن التفصيل إلى حد في بعض تلك الفروع يكون أكثر أهمية، لأنه له صلة وثيقة بالمسألة التي كنا قد اختصرناها. بالنسبة للحديث الذي ذكرته، هو حديث عائشة في مؤاكلة الحائض ومشاربتها، قلت أنني لأحفظه على وجهه وسأذكره على وجهي في المحاضرة القادمة، وما ذكرته بشأن الحديث تبين أنه لم يكن قد وقع فيه وهم كثير، فالذي ذكرته في المحاضرة الماضية يعتبر قريبا من نص الحديث والمعنى متحد. قالت عائشة: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في ثم يشرب، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في. العرق هو العظم الذي عليه اللحم أو عليه لحم، يتعرق العرق يعني يأكل اللحم من على العظم. تريد أن تقول أنها كانت تشرب يا حائض ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح فيضع فمه موضع فم عائشة بعد شربها ثم يشرب، وكانت تأكل اللحم من على العظم أو تأكل بعض اللحم من على العظم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على الموضع الذي كان فم عائشة عليه ثم يأكل، أو ثم يأكل بعض اللحم من على العظم. ذكرت بشأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، أو إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إذا سرق فاقطعوا رجله. ذكرت أن الألباني صحح الحديث، ولكن التصحيح كان من أجل شواهد الحديث. الحديث رواه الدارقطني، وفي سنده محمد بن عمر بن واقد، وهو المشهور بالواقدي، وهو متروك، فسند الحديث ضعيف جدا، إلا أن الحديث صححه من أجل شواهده. رأيت أن أذكره ما يغني عنه، لأنه ربما يكون في تصحيحه كلام أو في تحسينه كلام، فرأيت أن أذكر حديثا يغني عنه، أي يكون مشتملا على المعنى الذي اشتمله، فيكون دالا على العموم أيضا. الحديث هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن، هذا الحديث في صحيح، لعن الله السارق، لفظة السارق وردت بصيغة تقتضي العموم، لفظة السارق تعتبر من صيغ العموم لأنها مفرد معرف بالألف واللام، فهذا يقتضي استغراق جنس السارق، يعني كأنه قال: لعن الله كل سارق يسرق البيضات فتقطع يده. قوله تقطع يده يدل على عموم قطع يد كل سارق، لأن الهاء التي هي ضمير عائد على السارق، فكأنه قال: لعن الله السارق تقطع يد السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي يد السارق، كأنه قال: تقطع يد كل سارق. هذا الحديث دال بعمومه على أنه يقطع من كل سارق يده، سواء كان السارق عبدا أو حرا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، إلى غير ذلك. ذكرت أنه وقع تخصيص هذا الحديث بالإجماع، أي انعقد الإجماع على أنه لا تقطع يد السارق إن كان عبدا وسرق من مال سيده، فهذا مثال من أمثلة تخصيص الحديث بإيه؟ بالإجماع. بعد ذلك ذكرت مفهوم المخالفة، وذكرت أنه حجة على قول الجمهور، إلا أنني لم أذكر الموانع التي تجعل مفهوم المخالفة لا يحتج به. من أجل الاختصار، ولكن رأيت أن ذكر بعض هذه الموانع يعتبر له أهميته، لكي يتبين أن الجمهور الذين ذهبوا إلى أن المفهوم المخالفة تحتج به لم يروا الاحتجاج به مطلقا، ولكنهم قيدوا الاحتجاج به بأن يكون خاليا من الموانع التي تسقط الاحتجاج به، أن هناك شروطا تعتبر في صحة الاحتجاج بالمفهوم، أي مفهوم المخالفة، أي أن هناك موانع تمنع من الاحتجاج بمفهوم المخالفة. من تلك الموانع ألا يكون في المخالفة قد عارضه منطوق أقوى منه، أو دليل آخر أقوى منه، سواء كان قياسا أو منطوقا أو غير ذلك. من أمثلة هذا قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قوله والأنثى بالأنثى يدل بمفهوم المخالفة على أنه لا يقتل الذكر بالأنثى، إذا قتلت الأنثى أنثى قتلت بها، هذا بالمنطوق. دللت الآية بمفهوم المخالفة على أنه إذا قتل الذكر أنثى فإنه يقتل بها، وإذا قاتلت الأنثى ذكرا فإنها لا تقتل به. هذا هو المفهوم، مفهوم المخالفة. هناك دليل دل بمنطوقه على أن الذكر يقتل بالأنثى وعلى أن الأنثى تقتل بالذكر، فيكون أقوى من دلالة هذا المفهوم. هذا دليل هو قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قوله أن النفس بالنفس أي أن كل نفس تقتل بكل نفس. دلت الآية بالمنطوق على أن الأنثى إذا قتلت ذكرا قتلت به، يقتص منها بقتلها، وعلى أن ذكرا قتل أنثى قتل أيضا بها. هذا بالمنطوق، فتكون الآية دالة بمنطوقها على أن الأنثى تقتل بالذكر والذكر يقتل بالأنثى، والأولى دلت بمفهومها على أن الأنثى لا تقتل بالذكر وعلى أن الذكر لا يقتل بالأنثى ولكن الأنثى تقتل بالأنثى. كذلك هذه الآية عرضها منطوق آخر ومنطوق فعلي وما ثبت في الصحيح أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين حتى قتلها، فأدركت الجارية وبها رمق فقيل لها من قتلك إلى آخره حتى أتي باليهودي، فأشارت برأسها أي نعم، يعني هذا الذي قتلني، هذا قريب من نص الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين حتى مات، أي كأنه أمر بالاقتصاص من الذكر لأنه قتل أنثى. فهذا دل على أنه يقتل الذكر بالأنثى، ومن باب أولى يقتل الأنثى بالذكر إذا قتل الذكر. كذلك من الموانع التي تمنع من الاحتجاج بالمفهوم أن يكون القيد المذكور في المنطوق لم يذكر للامتنان، أي إذا كان القيد المذكور في المنطوق ذكر للامتنان فإن مفهوم المخالفة في تلك الحالة لا يحتج به، كقول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فقوله طريا يعتبر صفة لقوله لحما، يعتبر قيدا في المنطوق، كأنه دل على أن الله فكأنه الآية دلت بمنطوقها على أن الله تعالى صغر البحر لأن أكل منه لحما طريا، ولم تتعرض للحم المقدد أو للحم الخديد، يعني اللحم الجامد، فلو قلنا إنها دلت بمنطوقها على جواز أن نأكل اللحم الطري من البحر، فتكون قد دلت بمفهومها على أنه لا يحل أن نأكل من البحر لحم السمك إذا كان قد قدد أو إذا كان قد تجمد، إذا أصبح جامدا، أو لا يحل أن أكل من البحر ما كان لحما غير طري، والسمك فيه أجزاء طرية وأجزاء غير طرية، وكذلك بقية حيوان البحر. قوله طرية يعتبر قيدا ورد للامتنان، أي لكي يبين أن الله تعالى يمتن على عباده بنعم كثيرة من تلك النعم، أنه جعل لهم في البحر لحما طريا يشتهونه فأباحه لهم، فيكون قوله طريا ذكر ليه؟ للامتنان، ولا يعتبر هذا القيد دالا على أن مفهوم المخالفة معتبرا في تلك الحالة، معتبر في تلك الحالة، لأنه المخالفة من الآية يدل يقتضي أن يكون اللحم المستخرج من البحر إن كان غير طري إيه؟ لا يحل، والإجماع منعقد على خلاف ذلك. ولهذا لما كان هذا القيد ورد للامتنان أصبح المفهوم أي مفهوم المخالفة غير حجة، فكأنه ليس موجودا، كأن الله قال لتأكلوا منه لحما سواء كان طريا أو إيه أو غير طري، فهذا القيد لا فائدة فيه من ناحية نفي الحكم عن المسكوت عنه، ومن الموانع أيضا أن يكون القيد المذكور في المنطوق ورد على سبيل الغالب، على سبيل أن هذا الأمر هو الأغلب، فإن كان القيد المذكور قد ورد في المنطوق لهذا الغرض فلا يكون المفهوم حجة، أي فلا اعتبار بالمفهوم. من أمثلة ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا كده مضبوطة ولا غلط في بعض الحروف؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة هي البنت التي تكون بنت المرأة، الربيبة هي بنت المرأة التي تزوجها الرجل، يعني ليست بنته ولكنها بنت من رجل آخر وتزوج الرجل أمها، فقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. قوله في حجوركم يعتبر قيدا ذكر في المنطوق، فلو اعتبرنا هذا القيد فإنه سيكون دالا على أن البنت التي لم تربى في حجر زوج أمها تعتبر حلالا للرجل أن يتزوجها، لأنه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي ربين في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن كنت قد دخلت بالأم حرمت البنت. اللات فيها قيد، هذا القيد ليس معتبرا، هذا القيد ورد مورد الأغلب، أي خرج مخرج الغالب، أي ذكره الله تعالى لأن هذا كان هو الغالب في هذا العصر، أي كانت المرأة تنجب بنتا ثم تزوجها الرجل فتكون هذه ربيبة مرباتا في حجر زوج الأم. فلما كان هذا القيد قد خرج مخرج الغالب أو ورد لنا هو الغالب ذكر في الآية، فهذا القيد ليس معتبرا، أي انتفاؤه لا ينفي الحكم عن المسكوت عنه، فكأنها تكون دالة لو اعتبرنا القيد على أن الرجل إذا لم تكن الربيبة مرباة في حجره ودخل بأمها جاز له أن يتزوجها، مع أن هذا مخالف للإجماع أو على الأقل قال بخلافه جمهور الأئمة جمهور علماء المسلمين، أو ما علمنا خلافا في هذا إلا علي بن أبي طالب. فقوله في حجوركم يعتبر قيدا معتبرا أم غير معتبر؟ غير معتبر، فكأنه ليس موجودا، وتكون الآية دالة على أنه سواء كانت الربيبة في حجر زوج الأم أم لم تربى في حجر أم لم تربى في حجره، فإنه ما دام قد أخذ الأم فقد حرمت الربيبة. كذلك من الموانع التي اعتبرت مانعة للاحتجاج بالمفهوم أن يكون القيد المذكور في المنطوق لم يرد به التأكيد أو الحث على الامتثال. على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فتحد عليه 14. فقوله لحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذه الجملة تعتبر نعتا، لأنها جملة فعلية وقعت صفة لامرأة، لحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أي تؤمن هي، تؤمن فعل مضارع فلم تقدر هي، والجملة فعل في محل جر نعت ليه لامرأة، أي كأنه قال لحل امرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلى آخر الحديث. تحد يجوز أن تكون من الرباعي أحد وحد، ويجوز أن تكون من الثلاثي حد يحد، يجوز أن نقول تحد على ميت فوق ثلاث أو تحد على ميت فوق ثلاث. قوله تؤمن بالله واليوم الآخر هذا قيد ورد للتأكيد أو ورد للحث على الامتثال، وليس قيدا معتبرا، لأننا لو اعتبرناه لكان الحديث ده لم بفهم مخالفة، بمفهوم المخالفة على أن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله ولم نخف أنها إيه يجوز لها أن تحد فوق ثلاث على ميت غير الزوج، معنى هذا ليس مرادا. فقوله تؤمن بالله ولم نخر يعتبر قيدا إيه غير معتبر، فوجوده لا يستلزم نفي الحكم عن المسكوت عنه إذا انتفى هذا القيد، كأنه ليس موجودا، كأنه قال لا يحل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، أي بدون هذا القيد. فهذا القيد ورد للحث على الامتثال أو للتأكيد، فكأنه ليس موجودا، وجوده للحث على الامتثال أو للتأكيد، وليس من أجل نفي الحكم عن المسكوت عنه إذا انتفى هذا القيد، فليس دالا على أن المرأة التي لا تؤمن بالله ولم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فقتلت، هذا ليس مرادا. وما علم من أحد من المسلمين قال بجواز أن تحد امرأة على مثبق ثلاث إلا على زوج. كذلك من الموانع أن يكون القيد المذكور في المنطوق لم يرد به التنفير، أو لم يرد به أن هذا كان هو القائم، على سبيل المثال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أكل الربا محرم بالإجماع سواء كان ضعف مضاعفة أم لم يكن كذلك، فقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ورد هذا القيد، أي أضعافا مضاعفة ورد للتنفير، أو ورد لأنهم كانوا يفعلون ذلك، أي كانوا إذا مضت المدة المقررة لتسديد الدين أراد المدين أن ينظره الدائن يعني مهلة فيضاعف عليه الفائدة أو يضاعف عليه الزيادة، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا هو سبب نزولها فيما أحضرني. فقوله أضعافا مضاعفة ورد للتنفير، أو لأن هذا كان هو الغالب أو كان هو القائم في هذا العصر أو القائم في هذا العصر، إن قلت كان هو القائم يجوز، كان هو القائم يجوز، إن قلت كان هو القائم هو مبتدأ والقائم خبر والجملة ضد الخبر في محل نصب خبر كان، وإن قلت هو القائمة فهو تكون حرفا لا قيمة له في الإعراب، كان هو القائمة تعتبر ضميرا لا يؤثر في الإعراب، والقائمة تعتبر خبرا لكان. كذلك أكتفي بتلك الموانع. ذكرت قبل ذلك أيضا أن مفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه، ولم أذكر تتمة لها قيمة في التعريف، وهي لاشتراكهما في علة الحكم. مفهوم الموافقة ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم. زاد الزحيري في التعريف بعد قوله في علة الحكم زيادة وهي قوله المفهومة بطريق اللغة. هذه الزيادة تعتبر باطلة أتعتبر دالة على أنه إذا عرفت العلة بالشرع أو بالعقل كانت غير معتبرة فلا يكون المفهوم في تلك الحالة له حكم المنطوق، فالتعريف يفسد بهذه الزيادة. خذ بالك، هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه، شرحت هذا الكلام قبل ذلك، لاشتراكهما في علة الحكم. إذا قلت قال الله تعالى فلا تقل أما أف ولا تنهرما، ألا تدل بالمنطوق على أن قولة أف لا تجوز للوالدين؟ ودلت أيضا على أنه لو سب والديه أو قذفهما أو لعنهما أو ضربهما كان هذا أيضا غير جائز، فحكم المنطوق ثابت للمسكوت عنه. إيه هو المسكوت عنه؟ الضرب والسب واللعن والقذف. ثبوت دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه، فيكون حكم المسكوت عنه أيضا هو التحريم، بل من باب أولى كما ذكرنا قبل ذلك. ليش ترى كلمة في العلة؟ العلة هي الإيذاء، أي أن الله تعالى حرم قولة أف للوالدين لأن هذا يؤذيهما، أو لأن هذا يعتبر عقوقا لهما، فالعلة إما أن تكون العقوق أو الإيذاء وغير ذلك مما كان بنحو هذه الأشياء. العلة إن كانت قد اشترك فيها المذكور والمسكوت عنه، سواء كانت علة ثابتة بالعقل أو باللغة أو بالنقل، كان حكم المسكوت عنه هو إيه؟ هو نفس حكم المنطوق، أو كان أولى بالحكم من المنطوق. فقول الزحيلي لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة يدل على أن علة الحكم كانت مفهومة بطريق الشرع أو بطريق العقل، كانت غير معتبرة، فيكون حكم المسكوت عنه إيه؟ مخالفا لحكم المنطوق، هذا إيه؟ باطل، ما علمنا أحد قال بذلك. فكان ينبغي أن يقول لاشتراكهما في علة الحكم، وأما أن يقول المفهومة بطريق اللغة فإن هذا يعتبر قد دل على أن التعريف غير جامع، لأنه أخرج منه العلة التي تكون ثابتة للمسكوت عنه والمذكور بطريق ليه؟ الشرع وبطريق ليه؟ العقل، وهذا باطل، فالتعريف أصبح غير جامع، فينبغي حذف هذه الزيادة، أو أقول لاشتراكهما في علة الحكم المعتبر أو الثابتة، سواء كانت ثابتة بالعقل أو بالنقل أو بالعرف أو بالشرع. قلت بشأن مفهوم المخالفة، هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المذكور عن المسكوت عنه أو دلالة اللفظ على نفي حكم المذكور عن المسكوت عنه، أي حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المذكور. هناك قيد وهو لانتفاء القيد أو لانتفاء القيد المعتبر في المنطوق. قال الزحيلي لانتفاء قيد من قيود المنطوق، وهذا باطل. ينبغي أن يقال لانتفاء القيد المعتبر في المذكور، أي إذا انتفى القيد المعتبر أصبح حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المذكور. قوله لانتفاء قيد من قيد المذكور يعتبر خطأ، لأنه دل على أنه إذا انتفى قيد ولا واحد فإن حكم المسكوت عنه ينتفي عن حكم المذكور، وحكم المذكور ينتفى حكم المسكوت عنه. وكذلك دل على أنه إذا انتفى قيد ولو غير معتبر انتفى حكم المسكوت عنه عن المذكور، والمذكور عن المسكوت عنه، وهذا باطل. وذكرنا مثالا لذلك وقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجركم، في حجركم هذا قيد، وهذا قيد إيه؟ غير معتبر. فقوله لانتفاء قيد من قيد المذكور يدل على أنه ولو انتفى قيد واحد ولو كان غير معتبر فإنه يستلزم أن ينتفي حكم المذكور عن إيه؟ عن المسكوت عنه، وهذا خطأ، لأنه ليس كل قيد إذا انتفى انتفى حكم المذكور عن إيه؟ عن المسكوت عنه، بدليل ما ذكرنا ولقول الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا طريا نعت، فهذا قيد، هذا غير معتبر أم معتبر؟ غير معتبر. فلو قلنا لانتفاء قيد من قيد المذكور فإن هذا يدل على أنه إذا انتفى ولو قيد واحد ولو كان غير معتبر انتفى حكم الايه المسكوت المذكور عن المذكور عن ايه عن المسكوت عنه، وهذا باطل ولا مش باطل؟ باطل. فينبغي ان يقال اذا لانتفاء القيد المعتبر في المذكور، هذه الكلمه تشمل كل قيد سواء كان واحدا او اكثر من واحد، وتخرج القيد الذي ليس معتبرا. هذا يختلف عن قوله لانتفاء قيد من قيود المذكور. بعد ذلك ذكرت حديث الشريد بن سويد، وهو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ذكرت في المحاضرة الماضية أن الحديث هو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. كلمة ظلم ليست قيمة في الحديث، ليست فيه، وقد أهمت في المحاضرة الماضية في ذكر لها. وقد ذكر هذا الحديث الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه، وذكر الحديث بلفظ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فوهم في ذكره لتلك الزيادة. الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. هناك حديث ورد وهو في الصحيح مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قلت مطل، هذا خطأ، مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني فليتبعه. يذبح أحدكم على مليء يعني على رجل موسر فليتبع، قوله فليتبع أولى بالصواب من قوله فليتبع، وقوله مطل خطأ، الأشبه أو الصواب مطل الغني ظلم، وإذا يتبع أحدكم على مليء فليتبع. أريد تفصيل في هذا الحديث لأنه تبين بعد النظر في كتب السنة التي روت هذا الحديث التي ورد في هذا الحديث تبين أنه وقع وهم لكثير من الأكابر من أئمة الحديث في تحسين الحديث أو تصحيحه. ولما كان هذا الوهم ما علمت أحدا نبه عليه أردت أن أنبه أنا عليه، وليس معنى هذا أنني أعلم من هؤلاء الأكابر ولكنني لا أساوي مسمار في نعالهم، ولكن وقفت على وهم لهم لم أكن أقصده، لم أكن أقصد تتبع أوهامهم، ولكن بالمطالعة أو بالمدارسة أو بالنظر تبين أن جماعة من أكابر علماء الحديث وهم في تحسين إسناده أو تصحيحه. من هؤلاء الأكابر ابن حجر والذهبي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وكذلك البيهقي في سكوته عليه، وأبو داود في سكوته عليه، والمنذري في سكوته عليه، وحسنه الألباني أورده في صحيح الجامع، وصحح إسناده الألباني في المشكاه، وتبين أن هذا كله وهم. الحديث إسناده ضعيف كما سنبين. الحديث رواه، خذ بالك، الحديث رواه أحمد في المسند المجلد الرابع صد 222 وصد 388-389، وروى الحاكم المجلد الرابع صد 102، وروى البيهقي في المجلد الخامس في المجلد السادس صد 51، ورواه الطبراني في الكبير في المجلد السابع صد 318، ورواه البخاري في التاريخ الكبير المجلد الرابع صد 259، ورواه ابن حبان في صحيحه، وأورده الهيثمي في مورد الظمآن برقم 1664، ورواه إسحاق بن راهويه وعزاه لإسحاق بن حجر في تغليق التعليق، ورواه ابن حجر في تغليق التعليق المجلد الثالث صد 318-319، ورواه أبو داود برقم 3638، ورواه ابن ماجه برقم 2427، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار المجلد الرابع المجلد الأول صدر 113 صدر 114، ورواه غيرهم كلهم من طريق وبر ابن أبي دليلة عن محمد ابن عبد الله ابن ميمون ابن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أذن